حب جميل للي عايش فيه، الحب جميل للي عايش فيه، له ألف دليل اسألوني اسألوني يفوت على عين ويصحيها من عز النوم، ويفوت على الروح ويتربيها، الدنيا في يوم. يفوت على عين ويصحيها من عز النوم، ويفوت على الروح ويتربيها، الدنيا في يوم. ولما القلب يجي يفرح تنلالم، ساعة ما لقيك قاعد جنبي تنلالم. في دقة قلبك ما عندي حبيبي يوم أواه، أنا والظنون دايما فاته، واللي انشغل بهوى الأحباب عذاب وراحة وراحته عذاب.